تفسير الآية 35 من سورة يوسف، يقول تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، أي ثم ظهر لهم رأي للعزيز ومستشاره حوله من بعد ما شاهدوا وعاينوا الدلالات الواضحات القاطعات الدامغات المتعددات التي تثبت صدق وطهارة وعفة يوسف صلى الله عليه وسلم كانشقاق قميصه من دبر وقول امرأة العزيز نفسها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وشهادة الشاهد بأنها هو الصادق وهي الكاذبة. بدا لهم بعد كل ذلك أن يغيروا رأيهم في شأنه من كتمان الأمر إلى تأكيد أن يسجنوه بالسجن حتى حين، أي إلى زمن غير محدد بمدة معينة، أي إلى أن تنسى الحادثة تدريجيا بين الناس، ولكي يدفع بسجنه قول السوء عن امرأته ويبعدها عن الفساد والغواية. فكان سجنه صلى الله عليه وسلم ظلما وزورا رغم ثبوت براءته الأكيدة لمجرد الاستجابة لانتقام امرأة العزيز مدعية الجريمة ولاحتواء الموقف ولتحجيم الأمور، فلا تزيد الفضيحة عن ذلك، حيث بدأ الحديث ينتشر أكثر فأكثر والفضيحة تزداد إعلانا، فبسجنه ينسى الأمر.